فإن انتهوا وأنفقوا في سبيل الله

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام حج واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا Oh, Thank you.